بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعروة بن مضرس الطائي من هذه البلاد، من بلاد طي، جاء إلى الحج متأخرا ولكنه أدرك الحج لأنه وقف بعرفة قبل صلاة الفجر من ليلة المزدلفة، ولذلك من لم يقف بعرفة فلا حج له، أو وقف بعرفة بعد صلاة الفجر من ليلة المزدلفة كذلك هذا يسمى فاته الحج. وفوات الحج يلزم صاحبه بأداء عمرة، لو أن رجلا جاء إلى الحج وجد الناس قد وقفوا بعرفة وانتهوا ولم يتمكن من الوقوف بعرفة فإنه يطوف ويسعى ويجعلها عمرة، يجعلها عمرة. قوله أية ساعة يعني سواء كان الوقوف ليلا أو نهارا يجزئ، ومن خشي فوات الحج فلا يلزمه المرور بالبيت إنما يتوجه إلى عرفة. ومن توجه إلى عرفة ولم يمر بالبيت فإنه لا يكون متمتعا، لأن المتمتع لا بد أن يأتي بعمرة، وهذا ما تمكن من عمرة فيكون على هذا إما قارنا وإما مفردا. نعم. ما عليه شيخ الذي يقف بعد غروب الشمس بعرفة؟ لا بأس، هذا الكلام في حق من تأخر، أما الذي يدرك عرفة ويخرج منها قبل غروب الشمس هذا له حكم آخر. نحن نتكلم في حق رجل جاهد نفسه لكنه ما وصل إلا منتصف الليل أو قبل الفجر من ليلة المزدلفة. وبالمناسبة بعض الحجاج الآن يحصر عن دخول عرفة إلى الفجر شدة الزحام وهو متوجه إلى عرفة لا يكاد يصلها إلا الهجر وهو متوجه، وهذا حجه صحيح إذا وقف في عرفة حصل المقصود وحجه صحيح وما بات في مزدلفة غير متمكن. غير متمكن عليه شيخ؟ لا ما عليه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. مخالفة المشركين أمر مشروع، ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مخالفته في العبادات وما كان من خصائصهم. عليكم السلام. كان أهل الشرك إذا نزلوا بالمزدلفة لا يخرجون منها حتى تطلع عليهم الشمس من جبل يقال له ثبير، يرقبون الشمس فإذا أشرقت من فوق ثبير ركبوا الإبل وساروا إلى منى، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وكانوا إذا توجهوا من المزدلفة إلى منى يغيرون إغارة يزجرون الإبل زيرا. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه ونزوله وإفاضته فأفاض قبل طلوع الشمس، أفاض قبل طلوع الشمس إلى منى من أجل أن يرمي جمرة العقبة، هو أن يستقر بمنى ليبيت فيها ليالي التشريق وأيام التشريق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. التلبية لا تنقطع من الحاج من حين يحرم بالحج اليوم الثامن، وهو يلبي يتجه إلى عرفة ويلبي بعرفة، ويلبي عند عودته من عرفة والمزدلفة، وعند إفاضته من المزدلفة، ولا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة. ها هنا تنقطع التلبية بالنسبة إيش للحاج، وماذا يشرع في حقه بعد أن قطع التلبية؟ التكبير. التكبير، التكبير يشرع في حقه التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا. جهرا، نعم نعم نعم جهرا، كانت منى تضج بالتكبير أيام التشريع، لكن لا يكبرون جماعيا، إنما يكبر كل إنسان بنفسه. نعم، جمرة العقبة هي الأخيرة التي تلي مكة، التي تلي مكة آخر منى، هي آخر منى عند محطة القطار. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. إن تيسر للإنسان أن يرمي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، ورمي الجمار جائز من جميع الجهات، رمي الجمار جائز من جميع الجهات، لكن السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على المتابعة حرصا شديدا، ولذلك كان ابن عمر يحرص على المواقف التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يحرصون على المتابعة، يعني على إذا علموا أن النبي رمى في هذا المكان يرمون منه، وإذا علم أنه سلك هذا الطريق في نسك ولا في عبادة سلكونه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زادت الشمس، رواه مسلم. نعم، أفضل الرمي ضحى النهر، لكن يجوز بعد منتصف الليل للضعف ومرافقيهم، ويجوز بعد ذلك إذا لم يتمكن الحاج من رمي الجمرة إلا بعد الظهر أو العصر، فإنه يرميها في هذا الوقت، ولكنه لا يحل من إحرامه حتى إيش؟ حتى يرمي جمرة العقبة. ثم أيام التشريق 11 و12 و13 كان يرمي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس. ها هنا فعل ولا أمر؟ فعل، والفعل يدل على استحباب، وبعض أهل العلم أوجب الرمي بعد الزوال، ولا دلالة على الوجوب صريحة، لكن هو السنة، من أراد السنة فعليه أن يرمي متى؟ إلا إذا خشي على نفسه أو على رفقته أو على راحلته فإنه يرمي قبل الزوال. الزوال الشمس هو الإذان بدخول وقت الظهر، الإذان بدخول وقت الظهر. اختلف العلماء في الرمي قبل الزوال، منهم من جوز واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر إنما فعل، والفعل المجرد من الأمر لا يدل على الوجوب، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة بأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد يرمون في أحدهما، استدلوا أيضا بأن ابن عمر جاءه سائل كما في البخاري فسأله عن الرمي فقال أرمي كما يرمي أمراؤك. قال الحافظ بن حجر فيه دليل على أن الأمراء الذين كان يحج معهم ابن عمر يرمون قبل الزوال. قال فسأله فقال ارمي كما يرمي أمراؤك. فلما ألح عليه قال تريد السنة؟ كنا نتحين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس رمينا. فهنا ابن عمر رده إيش؟ السنة. لكن قبل ذلك افتاه بموافقة الأمر قال ارمي كما يرمي. ولو كان الأمر قد ارتكبوا خطأ لا نهاه ابن عمر قال لا ترمي انتبه ولا تطع هؤلاء فإنهم مخالفون وليسوا على سنة. هذا الحديث أيضا أو هذا الأثر رواه الفاكهي في كتابه أخبار مكة وذكر أن الأمير بن الزبير وأنه رمى ضحى كان يرمي ضحى أيام التشريق. استدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس وفيه ضعف أنه كان يقول إذا انتفج النهار من اليوم الثاني عشر فقد حل الرمي والصدر. والذي يظهر الله أعلم أن الأولى والأفضل للحاج أن يرمي بعد الزوال، لكن لو رمى قبل الزوال لا يؤمر بفدية، لا يؤمر بفدية. نعم، لا، جمرة العقبة هي التي كانت عند العقبة، والعقبة وارتفاع في طرف الجبل يشرف على مكة، سموها العقبة لأن الإنسان إذا صعد منها وهبط خرج من الوادي، وكان يجاورها جبل. الآن انتهت هذه المعالم، لكن جمرة العقبة التي ترمى بسبع حصيات يوم النحر يوم العيد هي التي تلي مكة. وبعض الحجاج يجهل، نجدهم يرمون الجمرة الصغرى الأولى يوم عيش العيد، والصغرى والوسطى لا ترميان يوم عيش العيد. إنما الواجب في الرمي أن يرمي جمرة العقبة في العيد يتحلل، ومن الغد يرمي الثلاث مبتدئا بالصغرى ومنتهيا بالكبرى. وهل لو ابتدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يجزي رمي؟ لماذا؟ لأنه خالف. هي مسألة خلافية لكن الصحيح أنه خالف، لكنه يعيد الوسطى وإيش؟ والكبرى ولا يعيد الصغرى. كذلك لو رمى أيام التشريق الصغرى بسبع والوسطى بثنتين والكبرى بسبع ماذا نفعل معه؟ لا، يعني في مثل هذه المسألة لا نقال إن رمي الكبرى باطل لعدم إتمام رمي الوسطى، إنما يؤمر إيش؟ بإكمال ما ترك من رمي الوسطى. نعم، يعود يرميها بخمس حتى يكمل الرمي ويكبر مع الرمي الله أكبر ولا يقول بسم الله. ويجوز أن يأخذ من الحصى المجاور للجمار، ويجوز الرمي بالحصى المستعمل. وهل يجوز شراء الجمار؟ الآن أوجدوا أكياس فيها 70 حصى تباع، هل يجوز شراء هذه؟ يجوز، فالمانع إن تيسر لك أن تلقط الحصى فلا شك أن هذا هو الأفضل والسنة، وإن لم يتيسر لعدم وجود الحصى كل الأرض تحولت إلى أسفلت وإلى خيام أحيانا لا تجد إيش؟ لا تجد الحصى. ولو قلت لشخص ألقط لي 7 حصيات قال ألقطها لك 10 لا مانع، إن لم يحتسب الأجر ولا قطع لك بدراهم فلا بأس. القط لها الناس وعطها. بعض الناس وين يقول ما والله ما دوينا الحجر ما حصل حجر، والحمد لله هذا حجر جاهز تعب عليها الإنسان جهز وهيئ وحجام مناسبة. ألست تشتري الهدي؟ تشتري الهدي. ألست تدفع المال من أجل تسكن بميناء؟ أول ما فيه أجرة، بل لا يجوز التأجير في منى. قال النبي عليه الصلاة والسلام منى مناخ من سبق، الآن لو لم يدفع الأجرة إيش ما حصل لنا المبيت في منى. الذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من ذلك، ولو أن الأفضل في حق الإنسان يلقط بنفسه أو يأمر قريبا له بالتقاط الحصى، لكن إن لم يتيسر واشترى ورمى فلا فسق. والله عز وجل يقول ليشهدوا منافع له، هذا يبيع الهدي وهذا يسقي الماء وهذا يبيع المأكولات والمشروبات، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. ألسنا نشتري ماء زمزم؟ اشتري، ولا يوجد قائل يقول لي أعوذ بالله تبيعون ماء زمزم تشترون. نعم. لا ترمي بالصغير ولا بالكبير المفرط، إنما حصى كحصى الخلف. نعم. لا، الاسفلت لا يجزي. أما الحصى الذي كسر من هذه الجبال كسرته الكسارات فلا بأس، حصى. نعم. لو رمى بالكبير شيخ لا يمر بالإعادة؟ الكبير المفرط يؤمر بالإعادة، أما يعني نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لا شك أن السنة أنك إذا رميت الوسطى دعوت في جميع الأيام أيام التشريق، إذا رميت الصغرى دعوت، وإذا رميت الوسطى دعوت بعدها، وترفع يديك وتستقبل القبلة، هذه سنن وليست واجبات. أما إذا رميت الكبرى فلا تقف ولا تدعو بعدها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. عليه الصلاة والسلام. الحلق أفضل من التقصير، والحكمة من الحلق والله أعلم أن الحاج يظهر الذل والخضوع لربه بهذا الفعل. كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا العفو عن قتيل أخذوا شعره وجزوه وقالوا عفونا عنه، فجعل الله عز وجل هذا الذل له وهذا الخضوع وهذا النسك العظيم، وفيه إشارة للتخلص من الذنوب، ولذلك أصبح الحلق أفضل إيش من التقصير، لأن الحالق ممتثل غاية الامتثال. والله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة مقصرين مرة، لكن هل لابد من استعمال الموسي، أو أن هذه الآلات الحديثة إذا وضعت على أقل درجاتها التي تنهك الشعر وتنهيه لها حكم الموسي؟ نعم، الآلات العصرية الكهربائية هذه إذا وضعت على أقل درجاتها في الحلق ثم أزالت الشعر ولم يبق منه إلا ما لم تصل إليه فإن هذا له حكم إيش الحلق، واستعمال الموسي أفضل، لكن هذا وهذا يقال لهم محلقون. أما التقصير فهو الشعر إذا بقي له إيش بقية، قال هذا مقصر وليس محلقا. أما من أمر عليه هذه المكينة ولا تجد إلا أثر الشعر هذا يقال له إيش محلق، ولا يقال له إيش مقصر. وهل يجزي أخذ أجزاء من الرأس؟ يجزي إذا عمم، يجزي إذا عمم أو كان له شعر طويل فجمعه وقصر منه أجزعه ذلك. أما الذي يأخذ من هذه الجهة شعرتين أو ثلاث ومن هذه الجهة شعرتين أو ثلاث فهذا في الحقيقة يوقع في الخلاف، لكن يجزئه إن كان جاهلا ولا يؤمر بالإعادة. نعم. لا هذا خطأ. نعم. الذي ليس له شعر جاء عند الصحابة أنه يمر الموسي على رأسه، هذا أفضل. نعم. اللحية شيخ، اللحية لا يتعرض لها إلا أن كانت طويلة فوق العادة، فإنه في الحج يأخذ ما زاد على القبضة كما كان ابن عمر يفعل، وبعض أهل العلم يمنع من هذا في الحج وغيره، ومنهم من يجوز. وما دام أن ابن عمر أخذ في الحج والعمرة ما زاد على القبضة ولم نجد منكرا من الصحابة عليه فلا بأس من هذا الفعل. نعم. وفعل شيخ أبو هريرة. نعم. وجابر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الأول قال لم أشعر حتى قال فحلقت قبل أن أذبح. نعم. والثاني قال فنحرت قبل أن أرمي. أي يوم النحر أعماله أربعة على الترتيب: الرمي ونحر الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، والحلق، ثم طواف الإفاضة. هذه أربعة أعمال على هذا الترتيب، والسعي لمن لم يسر. لو قدم شيئا منها على شيء جاز له ذلك. ومن أهل العلم من لم يعذر إلا الجاهل، قالوا لأن السائل قال لم أشعر كأنه نسي أو جهل. لكن آخر الحديث قال فما سئل عن شيء قدم ونخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. الصحيح. وكذلك من أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام برمي الجمار بعد منتصف الليل من الضعفة، بعد الرمي ذهبوا إيه؟ لما رموا أين ذهبوا؟ طواف. إلى الطواف. وما نحروا لأنه ما جاء وقت النحر له، وهؤلاء متعمدون. لكن فالذي يظهر والله أعلم أن تقديم هذه الأنساك تقديمها على بعضها جائز. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحرق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. اللهم صل على محمد. أمرهم أمر ندب لا أمر إيجاب. لو كان الأمر أمر إيجاب لما قال الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، لكن هذا أمر استحباب وفضيلة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. الشيخ الألباني صححه رحمه الله بلفظ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء بدون ذكر الحلق. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول. وقولهم لا بد من فعل اثنين من ثلاثة ماخوذ من هذا الحديث الضعيف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر. ما تقولون في من طاف حول البيت رفاضة، ونحر وحلق ولم يرمي جمرة العقب. ها؟ ايه، هل تحلل التحلل الاول او تحلل التحلل؟ حلق، يعني رمى طاف رفاضة ونحر وكان قارنا متمتعا وحلق، لكنه ما رمى. هل تحلل التحلل الاول او تحلل تحللا كاملا؟ اظن الاول، اظن الاول، لان جميع الاثار شيخ وقفت عليها اذا رميتم، اذا رميتم الجمره. طيب نعيد السؤال ونقول: طاف طواف الإفاضة وحلق ونحر وحلق وبات أيام التشريق في منى وطاف للوداع ولم يرمي الجمار، لا العقبة ولا غيره، وعاد إلى أهله، ما حكم حجه؟ صحيح، يتحلل. ها؟ جهلا او عمدا او شغلا. طيب اذا ما شوف، كلمه لم يتحلل تعني انه لا بد من العوده واتمام العمل حتى تتحلل. الان لا بد ان تكون تحلل عندما طاف البيت ونحر وحلق، فعلى هذا توجبون عليه الفدية لما عاد إلى أهله ولم القمار لأنه ما رمى. وهل تقبل جمرة؟ لا تقبل جمرة؟ تقبل يعني بعد أيام التشريق الرمي؟ ما تقبل. لكن لو رمى الجمرة ونحر وحلق ولم يطف الإفاضة، ماذا صنع؟ تحلل ليش الآن؟ الأول، التحلل الأول، تحلل عاد الى اهله ولم يطف الإفاضة، هل تحله امرأته؟ لا، يرجع فيطوف. يرجع فيطوف ليش؟ يعني هذا ركن، هذا ركن الحج، الذي لا يتم الحج الا به. نعم، يعني ما وضح لكم السؤال الثاني. هو لو حصل انه فعل هذا فانه لا بد من قول بأنه تحلل. لو جاءنا بعد أيام التشريق قال والله أنا طفت حول البيت ونحرت وحلقت لكني ما رميت الجمرة، نلزمه إيش؟ بفدية الجمرة. لكن هل نقول ما تحللت، ما تم حجك؟ هل نقول ارجع فأفعل كذا؟ مش عنده. نعم، مثله لم يبت تعمدا يؤمر بالهدية. نعم، ها؟ من؟ لا، لو أنه جاءنا في آخر أيام التشريق وقال أنا طفت ونحرت وحلقت ولكني لم أرمي الجمار، نقول الآن تذهب ترمي جمرة العقب ثم ترمي الجبار مرتبة ثم تعود وترميها مرتبة ثم تعود وترميها مرتبة حتى تنهيش رمي الجبار. نعم، إيه، لا بس يبقى النحر في ذمته إن كان قارنا متمتعا، فإن قال عجزت عن الهدي فإنه يؤمر بالصيام إيش؟ 10 أيام، وكذلك يؤمر بفدية أخرى عن ترك رمي الجمار. يكفي هذا، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. طواف الإفاضة فقط يوم النحر، طواف الإفاضة هل يحل التحلل الأول؟ يعني هذا هو الظاهر، يعني ما يقال إلا هذا، يقال إلا هذا، الطواف إذا فعله صحيح أدى صحيح أدى ركن الحج وأتمه.